إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في أحاديث موضوعة، يعني في أحاديث موضوعة، البعض وضع بعض الأحاديث وقالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على النبي. تأولوا هذا الأمر، قال من كذب علي متعمدا، قالوا نحن نكذب للنبي. لذلك ذكروا بعض فضائل مثلا لصور أو أعمال وهي مش موجودة أساسا في السنة، ولكن سبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذب عليه. قلنا وما عصي الله إلا بالتأويل، يعني وما عصي الله إلا بالتأويل، حتى لو كانت يعني النية الصالحة، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، لكن نية صالحة وعلى ذلك هذه النية تفارق العمل الصالح، عند ذلك هذه نية مردودة على صاحبها. احنا مر علينا الكلام أن سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام قال طوفنا على 70 امرأة، وكان هدفه ايه؟ نيته ايه؟ هو أن ينجب من كل امرأة فارس يجاهد في سبيل الله. يا لها من نية، يعني يا لها من نية، ولكن لم يستثني، لم يكن شاء الله. فعلى ذلك لم تلد جميع النساء إلا امرأة واحدة، ولد نصف ولد، وقال صاحبه قل إن شاء الله، يبقى الملك لما قال له قل إن شاء الله ولم يقل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ذلك لأعطاه الله عز وجل ما تمنى وما طلب. يبقى النية صالحة، نقول يا لها من نية، ده هو انتوى كده أن يغشى أولئك النساء حتى يأتي بفرسان يجاهدون في سبيل الله، يعني دي كانت النية، وبالتالي النية صالحة، ولكن على ذلك لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، مجرد فقط كده قال لم يقل إن شاء الله، فلم تلد النساء إلا امرأة واحدة، ولو قال ذلك لأعطاه الله عز وجل ما طلب وما تمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النية الصالحة تحتاج أن تكون مقرونة بالعمل الصالح، العمل على منهاج النبوة، لكن لو تخلف هذا العمل يبقى لا قيمة لهذه النية، يعني لا قيمة، ما يعني هي نية صالحة فعلا لكن لم تقرن بعمل صالح أو لم تقرن بعمل على منهاج النبوة، يبقى على ذلك هذه النية لا اعتبار لها، لا اعتبار. يبقى الإنسان يتأكد كده أن النية صالحة وأن العمل فعلا على منهاج النبوة. وكذلك كما ذكرنا وكما بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما بيانت الصحابة رضي الله عنهم، يبقى انتبه أن تكتب كذابا بمجرد أن ينقل الإنسان حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المطلوب؟ أتثبت دائما إلى صحة نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حتى لا توصف بالكذب، على الرغم أنه مش حيأثم لأنه لا يقصد ولا تعمد، ولكن هو نقل الكلام بلا تثبت. يبقى المسألة كده، يبقى بأنتبه ألا أقوم بنقل أي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت إلى صحة نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام. يقصد بكده أن هم خفاف العقول، يبقى يعني على خفاف العقول في التدبير وغير ذلك، أو حدثاء أسنان صغار، يعني صغار، يبقى صغار وحيكون لهم أيضا الملك أو الإمارة، وعلى ذلك لا يستطيعون أن يقوموا بشأن العباد ولا شؤون الدنيا، يعني لا بشؤون الدنيا ولا أمر الدين، يبقى ضعاف في التدبير لأحوال الناس معايش الناس، وضعف أيضا في التدبير بالنسبة للدين. قال يقولون من خير قول البرية، عشان الإنسان ما يغترش، يعني الإنسان ما يغترش. وإحنا لما ننظر كده إلى أصحاب الفرق الضالة يقولون قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بينا قبل ذلك أنهم يستندون إلى آيات ليست في موضعها، يستندون إلى كلام فعلا صحيح، نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو صحيح، ولكن هو في غير ذلك الموضع، كما بينا في الكلام عن المعتزلة كيف يرون المعتزلة صاحب الكبير الذي مات عليها، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، طب هو في الآخرة، قالوا يعني يخلط في النار. قولهم كقول الخوارج، قولهم كقول الخوارج، الخوارج يكفرون بكبيرة والمعتزلة يقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه فاسق، لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه كافر، ولكن هو فاسق يبقى في منزلة. طب في الآخرة هو قولهم كقول الخوارج، هو من دخل النار يبقى لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها، وبالتالي يبقى هم بيسقطون مسألة الشفاعة، يبقى كأنها يقولون ما فيش شفاعة لعصاة الموحدين، أو عن أهل السنة الجماعة يقولون شفاعة من ضمن الشفاعة هو الشفاعة لعصاة الموحدين، من دخلوا النار من المسلمين يبقى هيخرجوا بشفاعة الشافعين، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يبقى ده أساسا يبقى دي الشفاعة. هم ينكرون هذا الأمر، طب يا ترى دليلهم بيجيبوا دليل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولو عذاب مقيم، بيستندوا الآية فعلا. يعني انت لو الانسان ما عندوش درايه بالامر هنجد ان هو عند ذلك يغتر بقولهم، يبقى قالوا قال الله تعالى هي فعلا ايه موجوده، او قالوا مثلا روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من قتل نفسه بحديده فيتوجع بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تجرع سما فيتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، وان ترد من فوق جبل فترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، يبقى هيجيب الروايه يقول لك اهو خالدا مخلدا فيها ابدا الخلود الابدي، فعلا الروايه بتقول كده والايه بتقول فعلا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، فعلا الايه بتقول كده برضه، اللي دخل النار كده مش هيخرج يعني، لكن هو قلنا بيجيب دايما دليل مبطور، يعني هذا دليل بيبقى مبطور، يريدون أن يخرجوا إلى النار وهم خارجين منها ولهم عذاب مقيم، بس الكلام ده بيتقال على مين؟ على الكفار، يبقى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار، فتجد هو دليل مبطور، بس الدليل ده على الكفار، وقلنا لو إحنا الرواية الثانية فعلا قال خالدا مخلدا فيها أبدا. ده روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما بينا ودايما ناكد ان ما تاخدش روايه واحده ولكن خد مجموع الروايات اللي طرت في ذلك الشأن، فهنجد كده في نفس صحيح مسلم، دي روايه في صحيح مسلم، في نفس صحيح مسلم بعدها كده بباب ابو بكر كده ياتي كلام ان قاتل النفس لا يكفر، وبعدين ذكر روايه كده عن طفيل طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ان كان له يعني صاحب واستعجل ذلك الموت ورآه في الرؤيا وأنه في هيئة حسنة لكن إيده أساسا يعني مربوطة، فلما قال ما صنع الله تعالى قال غفر له بإجرته وبجهاده، ولكن طب يا ترى اليد قال نحن لا نصلح ما أفسد، قال لا نصلح ما أفسد، فلما حكى ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال وليديه فاغفر، والدعاء ما يكون ما يجوزش ابدا للكافر، استغفار يجوزش للكافر، فلما قالوا لديه يغفر فاغفر فاستند العلماء الى ان قاتل الناس لا يكفر الا ان كان مستحلا، يعني الا ان كان مستحلا، الشاهد من كده يبقى دايما كده خلي بالك من الروايات، قال الماء من الماء اي انه الغسل لا يجب الا بانزال الماء، الروايه كده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، يبقى الروايه بتقول ان الانسان لو وطأ كده واولج ونزع ولم ينزل يبقى كده بالروايه بمنطوق روايه ليس عليه غسل، امتى بيكون عليه غسل؟ لو انزل الماء، يبقى كانت مساله مقيده ان الغسل ده مرتبط بانزال للماء، فلو اولج ونزع ولم ينزل يبقى لا يغتسل لان الماء من الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي بس الرواية دي كانت في بداية الإسلام، بعد كده جاءت الروايات عن عائشة رضي الله عنها أرضاها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجل لو جلس بين شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، لو إحنا الرواية الثانية دي ما نعرفهاش يبقى هنعمل بالرواية الأولى، عشان كده دايما لا انتبه ما تاخدش الحكم رواية واحدة ولكن تأتي بمجموع هذه الروايات في هذا الطريق وهذا الباب وبعدين نستخرج منه وبعد كده الحكم. يبقى الرواية الثانية ودي رواية متأخرة عن الرواية الأولى، الرواية الأولى كانت عن أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب رضي الله عنه يقول هذا كان في بداية الإسلام، يبقى العمل المستقر عليه لو أولج الرجل ونزع ولم ينزل فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقيد المسألة بمسألة الإنزال، لكن الأولى دي الماء من الماء. فننتبه دايما كده، يبقى الحكم كيف بيتم استنباط الحكم أو استخراج الحكم، مش مرة واحدة. لكن الإنسان ما يكون جاهل بالدين يتم التلاعب به، أن الآخر بيأتي بدليل. فعلى ذلك قال ده أتى بدليل من القرآن، أتى بدليل من السنة، يبقى تكلمون يقولون من خير قول البرية، كلامهم ده صحيح. دي حديثة، أنا قلت حديث في مسلم رحمه الله، وآدي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن دايما ممكن يجيب بالدليل المبطور أو هو مش دليل المسألة، فما تغترش أنه قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول فعلا ثابت لكن ليس بدليل هذه المسألة. قال يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية، لا يجوز إيمانهم حناجرهم، يبقى يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، لا يجوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد حافظ نصوص كده وبيقولها، لكن النصوص ديت لا يعمل من خلالها، لا يعمل من خلالها، فهو إيمانه كده لا يجوز حناجرهم، لا يجوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما لقيتمون فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهؤلاء الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكم صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. فخباب بن الأرت رضي الله عنه، معلوم طبعا خباب بن الأرت وهذا الابتلاء الشديد الذي ابتلى به خباب بن الأرت رضي الله عنه، يبقى كان مملوكا لامرأة، وكانت أساسا يعني بيجيبوا بالسياخ محمية من الحديد ثم يضعونها في ظهري، حتى أن عمر رضي الله عنه لما كشف عن ظهر خباب بن الأرت ما استطاع أن ينظر إلى ظهري بشدة هذه العلامات. كان هذه أنمار كان بسياخ محمية وتضع رأسها على بدنه، تعرض لابتلاء شديد جدا خباب بن الأرت رضي الله عنه. فقال للنبي قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توسد ببردة له بظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فبين المسألة أن التمكين ده لا يأتي إلا من بعد الابتلاء، والابتلاء ده من أجل التمحيص، لازم إحنا نقرأ قراءة صحيحة. يعني ما هي الحكمة من الابتلاء؟ دايما ما كان الله ليذر المؤمنين عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والله عز وجل كما بين، ودي تسلية للمسلم، هذه تسلية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. يبقى صفة تميز إزاي؟ بالاختبارات والابتلاء، اختبار ده والابتلاء هو الذي تتميز به الصفوف. في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن بقى في حال الشدة، يعني في حال الشدة، فادعاء الإيمان ده أمر سهل، إن الإنسان يتكلم ذلك بلسانه، لكن بقى على أرض الواقع، يعني أرض الواقع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب من أنواع الابتلاءات التي تعرض لها من آمن في الأمم السابقة، فقال كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه، ثبات ده طبعا ثبات. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب، دايما الإنسان بيحتاج إلى قدوة عملية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يعني محتاج دايما كده لما بنيجي نقرأ كده، فدي بتبقى يعني نقول رفع المعنويات الإنسان لو تعرض لابتلاء، ده لو تعرض لحبس نقول ده حبس ولا هذه الصورة، فإحنا بننظر كده، ودي بتدي الإنسان الثبات على الطريق، الثبات على دين رب سبحانه وتعالى. وأيضا لابد من معرفة طبيعة الطريق، الطريق الموصل للجنة، حفة الجنة بالمكاره، احنا عارفين الرواية لكن لازم تتصور الأمر، حفة الجنة بالمكاره، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني انظر بقى إلى الابتلاءات اللي تعرضوا لها، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني كأن في بعض التفاسير متى نصر الله؟ من شدة ما تعرضون له من ابتلاء، متى يأتي ذلك النصر حتى تخلصون من هذا العذاب أو الإذاء الذي تعرضوا له؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة، دي طبيعة الطريق، دي طبيعة الطريق الموصل إلى الجنة، حفة الجنة بالمكاره، يبقى هتتعرض لإيه؟ يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في الكلام عن بني إسرائيل عن الأمم السابقة، فبما نقضي ميثاقهم كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، الأنبياء قتلت، يبقى أنبياء قتلت، مش هنقول يعني أتباع الأنبياء، أنبياء قتلت كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الطريق، يعني هذا هو طبيعة الطريق الموصل إلى الجنة. والابتلاء ده من أجل الاختبار، يبقى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى دي لازم أنا أبقى واعي لطبيعة الطريق، ولنا تصور أيضا في طبيعة ذلك الطريق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم برب الصحابة رضي الله عنه. لما احنا نتخيل هذه الصورة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نقول ده نحن في عافية، يعني نحن في عافية. لو الإنسان مجرد كده حبس أو ضرب أو طرد من العمل أو غير ذلك بسبب هو التزم مستقام على أمر رب سبحانه وتعالى، نقول ده يعني الأمر ده لما أجي أشوف للأمر المقابل ده نقول ده إحنا في عافية وفي سعة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط أمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. يعني لما يتقطع كده من لحم الإنسان ويمشط بأمشاط من حديد كده على ذلك يعني ويقرض بالمقاريد، يعني آلام ما بعدها آلام، ولكن قال وما يصد ذلك عن ديني، عايز ثبات في الإيمان، ثبات يعني ثبات مش مجرد دعاء للإيمان، لا يعني ده إزاي نقرأ الصور دي. قال وما يصد ذلك عن ديني، أمر على واحد لما تصوره يعني من الصعوبة بالمكان، نقول الحمد لله، الحمد لله صلى الله عليه وسلم فعلا، الحمد لله نحن لم نتعرض لذلك، كان مثلا يعني إذا بس ابتلى رجل على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في دينه صلبا هيشد عليه ابتلاء، كان في دينه رقة هيخفف عنه البلاء. فقال يوم يصد ذلك عن ديني، يعني دي صور عشان نعرف طبيعة الطريق. والتمكين بيجي ازاي؟ يعني التمكين لا يأتي إلا بعد الابتلاءات، وابتلاءات نبعة ابتلاءات شديدة، ولكن انت بتصبر وتحتسب، ولك يعني هذه النماذج العملية التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. لمن تكون العاقبة؟ قال الله تعالى والعاقبة للمتقين. وسنن كونية لازم نقرأها قراءة واعية، ولازم نتصور ذلك الأمر. يعني لما فرعون هدد وقال أن يقتل أبناء ويستحي النساء، وقال إن فوقهم قاهرون، موسى ماذا قال للقوم؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. لازم يكون إحنا قارئين قراءة واعية للسنن الكونية، ونعلم كده أن العاقبة للمتقين، العاقبة المتقين. لكن المقومات بقى نحتاج، يعني من قوله العاقبة المتقين، ودي مش معناها القعود، ولكن معناها الاجتهاد في المسألة، وأن نكون من هذه الطائفة حتى يمكن لنا، لا يمكن إلا لهذه الطائفة التي أخلصت ربها سبحانه وتعالى. يبقى عشان إحنا نصل للتمكين، يبقى لابد من التكوين الصحيح والبناء الصحيح لهذه الشخصية المسلمة التي تحمل الدين فعلا، وتحمل أهم ذلك الدين، وأيضا تعرف طبيعة الطريق وطريقة أيضا العقبات التي تبث في طريقها، وتعرف أيضا المقومات اللي احنا بنحتاجها عشان نصل لمسألة التمكين. ما احنا عارفين النتيجة، العاقبة المتقين، عارفين النتيجة ان هو يعني الظهور لذلك الدين، لكن كن من أهلي حتى يمكن لنا، مش بننظر النتيجة ودي معناها يعني القعود. زي بالضبط كده لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم محدث الصحابة، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مدخلها. ولذلك قالوا طب علام العمل بقى، نترك العمل طالما ان احنا يعني الامر سبق ومكتوب من اهل الجنة ومن اهل النار. قال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما قال لهم ذلك قالوا اذا نجتهد، بل الامر محتاج الى اجتهاد، مش هنقول طب ما خلاص احنا نقعد بقى واللي مكتوب من اهل الجنة مكتوب اهل من النار مكتوب. لا، قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر يبقى القراءة الصحيحة للنص، قراءة صحيحة، يبقى سبق الكتابة في اللوح المحفوظ، سبقت الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، سبقت. يبقى مين منا من أهل الجنة، مين منا من أهل النار، كل ده سبق ومكتوب. هل نتكل على كده؟ قال لا تتكلوا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق. يبقى الفهم الصحيح للنص، فهم الصحيح للنص هنا برضك الفهم الصحيح العاقبة للمتقين. يبقى لكن كما قال موسى، ما تجيبش بقى آخر الآية ماذا قال؟ قال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. يبقى رب سبحانه هذه الأرض لمن؟ لعباد الله عز وجل الصالحين، لمن حقق الصلاح، لمن حقق التقوى، هم دولة أهل التمكين. قال حتى يسير راكم من صنعاء الحضرموت لا خوف إلا الله أو الذئب على قائل، ولكنكم تستعجلون. حياتي ذلك النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا هنا بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقرأ في السنن الكونية وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا، هم عرفوا إزاي، يعني كانوا قالوا من أين أوتينا لما حدث كده أن الأعداء يعني تكلموا عليهم وكان الظل الأعداء، يعني من أين أوتينا؟ يبقى بيترجم المسألة. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، صححوا قلوا من عند أنفسكم، ينظروا كده مش منظروا بقى لنقولوا نحمل العوامل الخارجية، لا ده هو من الداخل عندنا، وبالتالي نظروا في أنفسهم فرجعوا كده، وبالتالي انتهوا عن هذه المخالفات اللي كانت منعتهم من التمكين والنصر على الأعداء. يبقى دي من أهم عوامل الهزيمة، هو أن نكون على المخالفات، هذا من أهم عوامل الهزيمة، أقوى سلاح بالنسبة للأعداء لما نكون إحنا انحرفنا عن الطريق وانحرفنا عن المنهج، هذا أقوى سلاح بيتمكن من خلال الأعداء من رقاب المسلمين بتنحية المسلمين عن دينهم عن طريق ربهم المستقيم، فلذلك يتمكن منا الأعداء. يبقى لا تظن كده لقوة الأعداء يملكون من الأسلحة كذا وكذا وكذا، لا، ربنا سبحانه وتعالى كما قال إذ لم استطعتم من قوة بربط الخير تربون بي عدو الله عدوك والله تعالى والنصر إلا من عند الله. نحن نأدي اللي علينا، نأدي اللي علينا، عددنا هذه العدة يبقى نقارن بين ما أعددنا نستهدئ غاية جهد الإنسان، غاية جهدنا، قارن بقى بين الأسلحة دي وأسلحة هؤلاء، ده بون شاسع جدا. لكن لا، لا تنتبه إلى ذلك، إحنا أدينا ما علينا، يعني أدينا هذا أقصى ما نملك مع الإيمان وصحة الإيمان وثبات الإيمان، يبقى يأتي ذلك النصر والتمكين. لأنه كما ذكر موسى ده بيكلم دول ضعفاء، وفرعون لما قال الملأ من قوم فرعون اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وهذا كرهتك، قال سنقتل أبنائه ونستحي نساءه وإن فوقهم قاهرون. هم دول إيه؟ دول شوية كده شذمة قليلون يعني، فإن فوقهم قاهرون يعني دول مش هيعجزونا أبدا. وكلام بقى يعني فعلا بالواقع المرئي كده، يبقى فعلا القوة مع فرعون والسلطان مع فرعون والبطش مع فرعون، ودولت يعني في حالة من الضعف. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا، يعني ربنا سبحانه يصفهم لنا أن هم فعلا في حالة من الضعف، لكن كل ما في الأمر أن هم يعني استقاموا على أمر ربه سبحانه وتعالى فكان لهم تمكين. قال استعينوا بالله واصبروا، يعني طب ما حواجه فرعون، يواجه جيش فرعون أبدا لم يواجهوه، ولكن باستعانه وإصلاح النفس واستقام على أمر الله عز وجل. إذا دع الإنسان فربك سبحانه وتعالى يجيب، الله عز وجل يجيب، كما بينا قبل ذلك في قصة عيسى عليه السلام في نادي الزمان، إزاي هيقضي على جوج مأجوج مع أن في البداية كده أن الله تعالى حيوحي لعيسى أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، فيش قوة تقف أمام يجوج مأجوج، طب هيقضي عليهم إزاي؟ بالدعاء. هو ده ما يملكه، يعني هو لم يقصر ولكن لا يملك إلا الدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلا تعالى، فيرسل النار فيقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد، يقضي الدعاء. يعني هذا هو الدعاء، وده الحمد لله يبقى ده باب، بس بعد ما بيأخذ الإنسان بالأسباب المشروعة، الأسباب التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى، فيكلل ذلك بالدعاء والله تعالى يستجيب. قال لكنكم تستعجلون. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيت منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، قال فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، ولكن من أهل الجنة. طبعا هنا هذه أمور غيبية لا أعلمها للرب سبحانه وتعالى، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي أخبار صادقة، وكل ما أخبر به من علامات أو أشراط منها ما وقع ومنها يعني لم يأتي الزمان الذي قدر ربنا سبحانه وتعالى لكي تظهر هذه الأشراط من أشراط الساعة، زي الأشراط الكبرى كده لم يأتي الزمن بعد ولكن ستأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمارات وعلامات للساعة، منها ما كان أشراط صغرى ومنها ما كان الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى لم يقع منها شيء حتى الآن، الأشراط الصغرى منها ما وقع ومنها ما زال أيضا في يعني لم يأتي الزمان الذي قدر ربنا سبحانه وتعالى الوقوع. فهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس. وقلنا افتقدوا إزاي؟ يعني ده فيه جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بتفقد أصحابه، كان يقوم بتفقد أصحابه، يتفقد ما بال فلان لماذا لم يأتي، هنا عسى أن يكون مريضا، فعند ذلك يقوم بهذا الحق الذي لهذا المريض في عيادته. فافتقد ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما، يعني هشوف إيه سبب تأخيره. فأتاه فوجده جالسا في بيت منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ قال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله. قرأوا الآية إزاي؟ هو ده اللي بنقوله، انظر بقى الخوارج يقرؤون القرآن يجوز تلقيه، طب انظر بقى قراءة الصحابة، مجرد كده الآية قرأ الآية قرأ الآية، فهي كأن الآية يعني تتحدث عنه، كان جوري الصوت، وهو يعني صوته لما يتكلم هو جوري كخلقة كده، كلمة صوته عالي هو كخلقة، فعلى ذلك كان صوته بيبقى أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هي خلقته كده خلقت، يعني هو مش يتعمد يعني رفع صوت، هي هو جهوري كخلقة. لكن هو قرأ الآية إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هو صوته عالي يبقى خلاص حبط العمل. قرأ الآية إزاي؟ مش بينزلها على غيره، يعني ما بينزلوش الآيات على غيرهم، ولكن كان يقرأ الآية هي رسالة من رب إليه، فكيف قرأ الآية؟ فاعتزل المجلس وظل يبكي في بيته ويقول عن نفسه أنه من أهل النار. إيه السبب؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي، هو طبعا لم يرفع الصوت لكنه جهوري الصوت، ده خلقه واحد صوته عالي كده خلقه، يعني مش هو بيتعمد رفع الصوت، ولكن ده كخلقه، فقد حبط عمله وهو من أهل النار، وبيذكر عن نفسه كده أنه من أهل النار لأن صوته كان أعلى، وهذه الأمور هي الآية واضحة تماما. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع مرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فكانت هذه البشارة العظيمة لثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه. لكن برضك هنا لازم نستفيد كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون الآيات، مش عبارة عن آية كده بتمر، يعني تمر، وهل الآية دي ما زال العمل بها ولا كانت دي في الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الصوت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى ده ترى الآية دي كانت يعني موقوفة على الزمن اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكلام للصحابة، لا. قال العلماء يعني أن ترفع صوتك فوق صوت السنة، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأنت تقول بل قال فلان كذا وقال فلان كذا. تبي إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتمسك عن الكلام، لا تعارض هذا الكلام بكلام بقول فلان أو فلان. ولذلك قال أقول لكم قال النبي، تقول قال أبو بكر وعمر، يبقى ده هلاك الناس بكده، ان احنا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كانه كلام ككلام غيره. فانتبه الا تعارض يعني لا بذوق ولا براي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان ثابتا وصحيح الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لكان المسح اسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فكان الدين بقى بالرأي، يعني كان مسألة بالرأي، يبقى المسح في الخفاف إزاي؟ يبقى أسفل الخف. قال لا، يعني ده المسح أسفل الخف يكون أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فلذلك برضك ما زال العمل بالآية دهيت، إياك أن تعارض قولا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول قال فلان أو قال فلان. لكن هل يا ترى إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ثابتة وصحة هذا الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك تمسك عن الكلام، لا تعارض قولا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم برأيك، أنت ترى كده بالكلام بعينك أو بذينك أو بعقلك فتعارض هذا القول، لا انتبه تمسك. فبذلك السلامة، فبذلك السلام. فقرأ الآية بهذه الصورة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة الحسنة. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.